طب بالله عليك ظنك فيا اقول ايه؟ بالله عليك يعني تتوقع ارد عليك اقول لك ايه؟ تتوقع اقول لك انه حلال؟ عمرنا ما هنقول على الغش انه حلال.